أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبقي أن نفسر معنى كلمة بجهالة. نحن نعلم أن الجهل أن تعتقد شيئا وهو غير واقع. مش الجهل أن لا تعلم، اللي ما يعلمش ده يبقى أم بس، إنما الجاهل عنده قضية بس مخالفة للواقع ومتمسك بها وجازم بها. ويطلق الجهل إطلاقا آخر على الطيش وعلى السفع، هي برضو ملتقية بالقضية الجزمة اللي كذب. ليه؟ يعني احنا مثلا بنقول فلان سفيه. سفيه يعني ايه؟ يتصرف تصرفات لو قيست بموازين الحكمة تطلع تصرفات طائشة. نقوم نعمل عليه حاجة نقوله لا خلي امورك دي واحد غيرك ايه؟ يبقى بجهالة هنا مقصود بها ان لا يعلم الحكم. نقول لا، امال ايه؟ بسفه. هو يعلم الحكم ولكن سفه وطيشه ينظر الى خير عاجل في نظره ويترك خيرا اجلا في نظر من شرعه. يبقى عنده ايه؟ عنده سفه. يقول الحق في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. يعني لحظه سفه ولحظه طيش ولحظه هو عارف الحكم بس ما يتبصرش بالعواقب. ولذلك احنا قلنا كل انسان يذهب الى معصية لا شك ان عقله غاب عن جزاء هذه المعصية. ولو انه استحضر من ذا المعصية الجزاء عليها لما عملها. يبقى السفه بتاعه بيعمل ايه؟ بيغلف الجزاء على المعصية، بيغلف العقوبة ولا يخليش ينظر الا الايه؟ الا للشيء الايه؟ السطحي، انه هيجيب له نفع ايه؟ نفع عاجل. ضربنا قلنا زمان مثل، وقلنا مثلا هب ان انسان نعرف عنه اشرس الغرائز وهو الغريزه الجنسيه. نقول له يا شيخ انت عندك الغريزه الجنسيه ومش هتتوب عنها؟ احنا اهي فيه جاي جماعه من الغرب وواحده جايه من السويد جميله في الحته الفلانيه ومش عارف ايه، فيروح يشوف يلاقيها جميله قوي. يقول له ايه يعني غرقت فيها نفسك فيها دي؟ يقول له طيب إذا يا شيخ خدها، بس اسمع قبل ما تاخدها تعال اما نوريك، إن خدتها وقضيت معاها فاحشة هنحطك في النار ده اللي في البدرون ده، ايه تخلص من هنا ونروح مودينك على بالله العظيم. يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ الله. اذا ما بيخليش يروح للمعصية الا انه زاهل عمين عن العقوبة. لكن لو كانت العقوبة حاضرة كان ما يمكنش يعملها. أهدي الجهال. يبقى عمال يتصرف تصرف السماء، تصرف الحم، تصرف الايه؟ تصرف الطيش. لكن لو انه كان على ذكر من العقوبة على الجريمة مش ممكن ايه؟ مش ممكن يعملها ايه؟ ابدا. فاللي بالشكل ده نقول له انت السفة بتاعك في ايه؟ في انه زين لك المتعة العاجلة، انما ما خلاكش تشوف هتجر عليك ايه. افرض مثلا واحد حصل خلاف سطح بينه وبين واحد فشال ايده كده وراح ضربه قلم، هو اعطل نفسه ايه؟ راحت زي ما يقولوا فش غليل وضربه قلم. انما اللي انضرب قلم ده بقى له اخوه اشداء واهل وعصبيه، وهيضرم ها ان ابنهم ده ضربه قلم، يقولوا ازاي ابن الايه ضربه قلم؟ يروحوا يكتوا عليه ويرنوه بقى علقه ويذلوه طول حياته. يبقى اللي خلاه يعمل كده ايه؟ السفه في انه ينظر للحاجه العاجله دي، ما ينظرش الى الايه؟ اللي بيسموها رد الفعل. بيسموها ايه؟ رد الفعل. رد الفعل دي النظره فيه واحتمال العقوبه الشديده على العمل هي اللي بتخلي الناس ما تقدمش. رد الفعل ده هو اللي حامل عالم من شراسه العالم. العالم دلوقتي فيه قوه فتاكه من العلم، قنابل الذريه والصواريخ الموجهه والمش عارف اللي بيقولوا عليه ده شيء فظيع. والدول اللي قاعده متنمره لبعضها دي عنده وده عنده، ايه اللي مخلينا نرتاح مع وجود هذه الشراسه في القوه؟ الخوف من رد الفعل. اي دوله خايفه تستعمل حاجه الثانيه ايه تستعمل. اذا الجهاله والسفه هو ان تنظر الى الشيء سطحيه ولا تنظر الى ايه، الى عاقبه الايه، الى عاقبه الايه الامر. الشاطر بقى اللي جت لحظه طش عنده وعمل سوء يلحق نفسه ويعمل ايه، يتوب من قريب، بمجرد الشراسه ما انتهت كده ما ياجلش بقى ويندم، وكل ما يفتكر السوء اللي عمله ايه يزعل ويمكن يضرب نفسه ويمكن يقول انا عملت دي ليه، اهو ده المطلوب. لكن في واحد يعمل السوء بجهاله ثم يستشري، معنى استشري يقابل جماعه سابقول له اما انا قضيت ليله امبارح ليله يا ولا يا سلام، يبقى مبسوط اللي عمله دوك هيبقى ندمان ايه، وده يبقى مبسوط. ثم يتوبون من ايه، من يتوبون من قريب. وليست التوبه على الله للذين يعملون السيئات، وما يفتكرش انه يسيب السيئات حتى اذا حضر احدهم اليوم قال اني تبت الان. ان ابراهيم كان امه، الله، ان ابراهيم كان امه. شنو ده جه ابراهيم وبعد الحكايات الطويله دي اللي عملها وجاب سيره اليهود وسيره مش عارف مين وسيره مين واهل مكه، قال لك لان ابراهيم ده هو صلى الله وسلم على نبينا وعليه هو الرسول اللي بيسموه ابو الانبياء، وكل واحد بيتمحك فيه حتى المشركين، المشركون يقولوا احنا على دين ابونا ابراهيم، والنصارى يقول ان ابراهيم كان يهودي، وبرضه اليهود يقولوا ابراهيم كان ايه، ابراهيم كان ايه نصران، النصارى يقول كان نصران، واليهود يقولوا كان ايه. اذا اهل الاديان كلها حتى المشركين بيتمحكوا فيه، فقال لهم نشوف ابراهيم اللي عمالين تتمحكوا فيه دي ايه تحليله ومواصفاته. ان ابراهيم كان امه، كان امه ايه يعني امه، يعني قال لك الامه في معناها العام الجماعه، والجماعة يحدد كميتها سياقها. فيجي يقول لك مثلا أمة الشعراء عملت كذا، يعني الجماعة اللي إيه؟ الشعراء، أمة الرسامين، أمة الفنانين، أمة مثلا الصناعية، يبقى الأمة هي الإيه؟ الجماعة اللي سياق يحدد إيه؟ عددها. وقد تكون أمة جماعة قليلة. إن اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ده شوية رعاة سمهم ايه، بس جميعهم غرض واحد وهم انهم طالعين ايه يسقون على الأول. وماذا تطلق الأمة على جنس في مكان، زي تقول أمة الفرس او تقول أمة مين، الروم مثلا. وقد تطلق على جماعة تبع نبيا من الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها إيه نذير. يبقى كلمة أمة لها إطلاقات إيه متعددة. فإبراهيم كان أمة يعني إيه. حين نتوسع في الأمة بقى نيجي عند سيدنا رسول الله، نجد إن كل رسول كان جاي لأمة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاي للأمم كلها للناس كلها. ولذلك تلحظ من القرآن يقول إيه؟ وأن هذه أمتكم إيه؟ أمة، أمتكم أم، كلمة أمة واحدة يعني معناها إيه؟ إن أمتكم جمع الإيه؟ لأن للناس إيه؟ للناس كافة. طيب إبراهيم كان أمة، وما دام الامه هي الجماعه ولها اطلاقاتها المتعدده، يقول اشمعنى هو امه؟ ام قال لك لان الكمالات المطلقه لله وحده، والكمالات الموهوبه من الله لخلقه في الرسل اسمها كمالات بشريه موهوبه من الله، وبعدين بقيه اللي هم دون الرسل الكمالات فيهم متوزعه، ما فيش واحد ياخد كمالات كتير، بل كل واحد ياخد ايه كمال. دي واخد الحلم، وده واخد الشجاعة، وده واخد الكرم، وده واخد العلم، وده واخد الحلم، وده واخد مش عارف ايه. مفيش واحد من غير الرسول هو اللي يجمع كل الايه. فاذا نظرت الى ابراهيم وجدت واخد مواهب لا توجد الا في امه، مواهب كتيرة قوي ما تتوجدش الا في ايه، كأن عنده مواهب متعددة ما توجدش الا في امه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد موقعه من رسالات الله في الارض يقول الخير فيا، كمال بشري، ربنا مديله الكمال البشري، ما حدش كده. وبعدين قال وفي امتي، ما فيش واحد من امتي هياخد الكمال اللي عندي، انما جمال بعطر في الامه كلها، ده واخد لحظه من هنا واخد لحظه من هنا، يبقى الخير فيا وفي ايه؟ وفي امتي. اهو ابراهيم بيقول اهو ابراهيم ده واخد خير في امه كلها، واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي. ولذلك حين تسرد تاريخه في كتاب الله تجد كل موقف من مواقفه يديك قصه من الخصال. بعض الخصال هنا القصه جايه ذكرها، ان اول ذكرها بالاجمال بان ان ابراهيم فيه من صفات الكمال ما لا يوجد الا في امه، لان كل امه كل واحد واخد حته كمال، اما نجمع الكمالات اللي في الامه دي تبقى اثنين، تبقى في ابراهيم. ان ابراهيم كان امه، هذا الوصف الجامع. اسمع بقى، قانتا لله، قانت يعني خاضع وخاشع في العباده. طيب حنيفا، الحنف في الاصل ميل في الرجلين. كنت كيف تلاقي واحد رجليه الساكن من تحت مش عجلين عاملين كده، يبقى رجليه فيها حنف لما يمشي يبقى. طب ابراهيم حنيف يعني اعوج، معناها ايه ابراهيم حنيفا يعني اعوج؟ حنف عوج في رجليه. قال لك لان ابراهيم دي على اعوجاج في تكوين القيم في الكون، فمال عن الاعوجاج، اللي يميل عن الاعوجاج يبقى ايه؟ يبقى عايز. لان احنا قلنا ان الرسل لا يبعثهم الله الا اذا طم الايه؟ طم الفساد، فهو يبقى مائل عن الفساد، يبقى الفساد هو الاعوج، وبعدين هو مائل عن الايه؟ عن العوج، يبقى ايه؟ يبقى معتدل. هذا حنيفا، يبقى الاول ايه؟ امه، وبعدين قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين. الله بقى ايه ابراهيم امه وقانت، يعني خاشع في عبادته لله، وحنيف مائل عن الله، مائل عن المال يعني مائل عن الله، يبقى عدل. وبعدين بيقول لي وبعد ذلك لم يكن من المشركين، طب ده الوصف ده سميت له من الاول، ده قانت لله ومش عارف ايه. يبقى العلماء هنا كان يجب انهم يفكروا شويه في ولم يكن من المشركين، في كلمة المشرك يعني ايه؟ المشرك اما ان يكون مشرك في الكلمة الأولى انه يجيب لله شركاء، واما ان يكون مشركا خفيا بأن يجعل للأسباب التي خلقها الله دخل في تكوين الأشياء، اللي بيسموه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. يبقى ولم يكن من المشركين الشرك هو بقى، لان الاوصاف الاولى تديه ان هو موحد مؤمن وكل حاجه وقانت لله وحنيف، يبقى الشرك الثاني ده المأمن في ايه؟ انه دقيق لا يلتفت حتى للاسباب اللي ربنا خلقها، وواقعه انه لما جاء والقي في النار جبريل قال ولا لا؟ قال له ايه؟ قال له ابك حاجه؟ قال له اما اليك فلا. طب ده هو اللي بيجيب لك الواحد، يبقى ده بقى مش شرك خطوه، يبقى الاسباب حطه عنده معدومه ولا لا؟ يبقى يجب ان تفهم ولم يكن من المشركين اي الشرك هو، والا فالوصف انه غير مشرك اي ما جعل لله شريكا منفي عنه، لانه قانت وايه؟ وحنيف. هات بقى هنا شاكرا لأنعمه، لأن الكلام في بتاع ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مش عارف ايه، شاكرا لأنعمه. يعني يا أهل مكة يا اللي بتدعوا إن كنتوا على ملة إبراهيم وانتوا بحدين بنعمة الله، يا أهل القرية اللي كانت أمنة مطمئنة، ده إبراهيم كان إيه؟ شاكرا لأنعمه. اجتباه الاكتباء الاختبار. الاكتباء مرة يكون تفضل ومرة يكون عن اختبار. اكتباء ابراهيم عن اختبار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات بتكاليف فاتمهن، يعني اداها ايه؟ قال له انت اختبرت واختبرتك بكلمات فاتممتها تماما، فانا جاعلك للناس اماما. يبقى عن ايه؟ فحبه لاتصال الامام، لانه يعلم ان كل واحد فارس. قال له برضه اوصل الامامة دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي، فعدل الله له وقال لا، ذريتك هيبقى فيها ظالم، لا ينال عهدي ظالمين. انا صحيح بحبك، انما بعدين تقول لي ذريتي وذريتك يبقى منها كذا وكذا وكذا وتاخدها مني كده، يعني لا، ان عهد لا ينال مين؟ فمن شاء من ذريتك ان يكون مثلك في الاماميه فليكن مثلك في نجاحه في الابتلاء. اللي عايز يبقى كده يبقى كده. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم تعلم من هذه، فحينما دعا ان ربنا يجعل هذا البلد امن مطمئن ويرزق اهله من الثمرات، قال ايه؟ من امن يا رب ارزق اللي امن، الله عدل له ايضا. قالوا يا انت دلوقتي خلط، احنا كنا بنتكلم في امامة القيم وامامة الدين، فقلنا لا ينال عهد الظالمين، انما انت بتقول وارزق اهله من الثمرات، دي عطاء ربوبية ياكله، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافر حديله. فعدل سيدنا ابراهيم من الاولانية، قال لا ينال عهد الظالمين، قال له ارزق اهله من الثمرات، قال احتار، قال له يا رب من امن بارزقه، يعني اللي ما امنش انا ماليش دعوة بيه. قال له لا، ده دي رزق، والرزق لا عطاء ربوبيه، ياخد المؤمن والايه؟ والكافر، وياخد الطائع وياخد مين؟ لان ده عطاء الايه؟ الربوبيه. قال ومن كفر، مش من امن ايه؟ وحرزه ايضا من مين ايه؟ شوف بقى، شوف الربوبيه اللي بتصنع الانبياء على عينه، كل حاجه دي تترد ودي تتقال ودي تتعمل عشان تطلع ايه؟ ايه؟ الاخير خلاصه الكمال، كمال الايه؟ البشر. شاكرا لأنعمه اجتباه. ولذلك يدل على دقته في أداء ما طلب منه، إن حينما قال الحق له إني أمر أن يرفع البيت ويطهره الكعبة، يعني ما يفصل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه؟ اعمل الارتفاع البعد الثالث، يعني اعمل ايه؟ اجي يرفع ابراهيم الايه؟ القواعد من البيت واسماعيل. كويس كده؟ طب حين يأمره الله ان يرفع القواعد، اما كان يكفيه ان يرفع القواعد من البيت الى نهاية ما تكونه يده؟ ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لكن هو بده ينفذ الامر بايه؟ بدقة وباحتناق وباتساع. فقال الله طب ما انا اجيب مثلا حاجه عاليه كده تانيه واقف عليها واعليه شويه. فجاب الحجر اللي هو مقام ابراهيم، جاب الحجر عشان يعلي البيت ايه؟ وكان من الممكن ان يرفعه على قدر مين؟ على قدر ما تطول ايده. جاب الحجر وقعده هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب شاكرا لانعمه اجتباه، اجتباء اختبار. وايضا عشان نفيد المرء حتى في الاسباب، ما احنا قلنا ابيك حاجه قال له نكرئ مش لك. ايضا لما خد امراته هاجر وابنها الرضيع اسماعيل وفي الوادي اللي غير زي ايه؟ غير زي زرع. طب مين يطير ابنه وامه ويقعدهم في وادي غير زي زرع ما فيش فيه اسباب الحياه؟ قال لك لا، ما هو اصله هو مش مؤمن بحياه الاسباب دي. ولذلك هاجر فيه اتعلم، قالت له تعالى انت رايح فين؟ المكان ده انت جايبك من عندك ولا ربنا اللي قال لك انزل هنا؟ قال لا ده ربنا اللي نزلني هذا. طب انشوا مع السلامة. اذا لا يضيعنا. نضح ايمانه على مين؟ هو انزلها في المكان ده وفي نيته ان ما دام الرب موجود خلاص، ولا الاسباب ولا فيه لا وادي غير زرع ولا زرع ايه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دينه وقالت ما دام ده امره يبقى مش حي ايه؟ مش هيضيع. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. نحن قلنا والذين اهتدوا به زادهم هدى واتاهم تقواه. يبقى الاول امه قانته حنيفه لم يكن من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنه. الله، المؤمن بينتظر اللي فيه اللي في الاخر يقول لا اصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضه نديله ايه في الدنيا حسنه. وهو صلب ازاي؟ قال ايه رب هب لي ايه؟ حكما حكمه اضع الاشياء في ايه؟ في مواضعها، والحقني بالصالحين. مش لأن ربنا قال له إمام ومش إمام وبتاع، قال أنا إمام الصالحين، قال بزيادة على أنا إيه؟ واجعلني لسان صدق في الآخرين. إيه يعني؟ قال يعني لما أموت كده الناس يذكروني بالإيه؟ هذا معنى لسان صدق. لسان؟ أدي إحنا شوف عمالين إحنا بعد كام قرن عمالين إيه؟ نجيب سيرته ونقول عليه أمه ومبسوطين قوي من الإيه؟ يبقى ده لسان صدق ولا لا؟ ده لسان صدق مش له بس، لانه لما تكلم الذي هو يطعمني ويسكن واذا ملت ولا الى اخره، وبعدين ايه؟ لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، مش كده؟ يعقوب واسحاق، وكلا جعلنا نبيا. اسحاق ويعقوب، مش كده؟ إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني مذكورين في التاريخ، مذكورين في التاريخ. كل ما تيجي السيرة نجيب سيرة سيدنا إبراهيم، كل ما تيجي حكاية نجيب سيرة سيدنا إبراهيم. هذا اللسان الإيه؟ لسان، لأن اللسان معناه الذكر الحسن، الناس تتكلم به. وما دام ذكر حسن، امرار يجي ذكر حسن لواحد مسلط علينا، ولا الناس بيحمم واحد كان مسلط علينا ويقولوا كل ساعة يقولوا كذا وفلان وكذا وفلان، ده ذكر بس مش صدق. لسان، انما مش لسان ايه؟ لسان صدق. ولذلك هيقول هناك وتركنا عليه في الاخرين. تركنا عليه يعني ايه؟ تركنا ثناء عليه في الاخرين، لان كل ما يستعرضه تاريخه يسمع على مين؟ على إبراهيم. وآتيناه في الدنيا حسنة اللي هي لسان الصدق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بس بقى كل دي وإجعلك للناس إماما وقول برضو من الصالحين، ربنا قال أنا ما جاوبت على كلامه. مش كده؟ قال رب هب لي حكما وألحقني بمين؟ وقال اجعلني إمام الصالحين. فلما قال كده ادانا اللي هو إيه؟ اللي هو طلب. كن هو طلب شيء ده موضوع نديه له، انما كل ما يمنعش فضلي عليه باشياء اخرى. واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك الله ان اتبع مله ابراهيم. الله، اكني من الحسنات من الحسنات كتير. ايه؟ امه وقال وحنين، ما كانش من المشركين، افتبأ ربه، جعله لسان صدق في الآخرين. ثم أوحينا، يعني قمة مناقب إبراهيم وحسناته، أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وارض وما كان من المشركين. هنا تكلم عن إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، وتكلم عن بني إسرائيل لما حرم عليهم كذا. جاء هنا في أمر خالف فيه اليهود، وبين الله في مخالفتهم انهم هم الذين طلبوا، وهم قالوا ده ابراهيم يهودي. طب ادي ابراهيم وده صفاته، ونشوف انتوا بالنسبه لابراهيم ايه. هات الايه بقى، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا ده، النهارده السبت مثلا، اللي هو بعد الجمعه وقبل الايه الاحد. وماخوذ من ايه؟ السبت من ثبت، يثبت سبتا يعني سكن واستقر. ومنه وجعلنا نومكم ايه سواتا يعني. طب وسميه سبت يعني هجوع كده ولا ليه؟ لأن الله طلب منهم كطلبهم أن يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعبادة. تفريغه للعبادة كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعة للعبادة، اليوم اللي احنا بنقول يعني تعمل. فقالوا لا احنا هنفرغ من عشان بلاش يوم الجمعة. ما عايزين يوم ايه؟ قالوا خليه السبت. طب ليه؟ قالوا لأن كنتم قلتم إن الله خلق الدنيا في كم يوم؟ في 6 أيام. وبدأ المسألة بالإيه؟ بالأحد. يبقوا 6 ينتهوا إيه؟ في الجمعة. يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل. يبقى إحنا ما فيش فيه شغل برضه. خلاص؟ هم العيسويين أول ما نمشيش ويمين. هو اليهود. ولا نمشي ولا ناخدش الجمعة. زي ابراهيم ما كان بيعمل. ليه؟ ام قال لا انتوا مش بتقولوا ربنا خلق الدنيا 6 أيام؟ قال اه. طيب بداها امتى؟ يوم الحد. احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخده هو الايه؟ العباده. امة محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمة الخلق. المفروض ان ده يبقى هو اليوم، يوم تمام الاشياء، اللي هو يوم الايه؟ يوم الجمعه. هم قالوا لا عايزين يوم السبت عشان هو يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت. طب ليه يوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لانه يريد ان يبين لجاجهم في انهم حتى وان اختاروا بانفسهم الشيء مش هيوافقوا الشيء. يمكن لو ما هو يختارهم يختار لهم ونأتي يوم مش على مزاجه، لا يا سيدي هاتوا يوم على مزاجه. ودي ليه؟ لتخدم قضية أخرى، قضية عقدية عامة. هذه القضية العقدية العامة إيه هي؟ أن الله كان يأتي بالآيات المصدقة للرسل في البلاغ عن الله باختياره هو، والمرسل إليهم الرسل كانوا يختاروا هم آيات. فقال انا انتم ان اخترتم ايه انتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوها، وانتم لما تختاروا ايه برضو هيحصل ان كنتم تكذبوا بالرسول. ولذلك جاء في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا ان نرسل بالايات اي كما اقترحها القوم الا ان كذب بها الاولون. بقى هم يقترحون ومع ذلك هم الايه يكذبوا. يا المساله مش على كيفكم، ده انا اجيب على اللي على كيفكم وبرضو تكذبوا. فما دام المساله تكذيب تكذيب انا ايه اتي بالآية خلصت. فهم لما ما ادوش يوم الجمعه يبقى يوم متفرغ للعباده خدوا يوم السبت. يبقى انتم اخترتم يوم السبت. قصه السبت دي مذكوره في ايات ايه كثيره. واسالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. حاضره يعني ايه؟ قريبة. إذ تأتيهم يوم سبتهم إيه؟ شرع. شرع أنت لو كنت مثلا مرة تشوف مثلا سرب سمك كده يجي على وش المية ويمشي، يبقى الشوكة بتاعته الفوقانية كده زي شراع الإيه؟ زي شراع المركب كده. طب أنتوا اقترحتوا يوم السبت وفرغتوه للعبادة، بتعتدوا في السبت ليه؟ تعتدوا يعني تعملوا ايه؟ بعد ما يكون العبادة تاخدوه لمين؟ للعمل. يوم ربنا يعمل فيهم ايه؟ يخلي يوم العمل ده اللي هم اقترحوه، يوم العبادة اللي اقترحوه ما يعملوش حاجة، السمك والحيتان تيجي كده تطلع لسانها لهم وتمشي على ظهر المية كده شرعا. شوف بقى الكيب بقى، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني بتقول انا راح، يوم هم يشوفوها يتحسروا، لما يشوفوها شرعا يتحسروا، يقول لك يمكن هتيجي بكره، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ساعة ما تسمع كلمة اختلفوا يبقى فيه اللي اختلفوا دول طائفتين. هم هيبقوا اختلفوا ازاي؟ يبقى فيه جماعة وهيختلفوا، جماعة يناخدوا جماعة. هم الجماعة اليهود اختلفوا، يعني بعضهم قال الجمعة وبعضهم قال السبت. ده بيقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. جعل السبت اللي هم اختاروه حجة عليهم. انتم اقترحتم اليوم، وانتم اللي قلتم نبطل يوم السبت، وانتم اللي اعتديتوا في الايه؟ في السبت. انما جعل الايه؟ يبقى اذا الخلاف مش كان بينهم وبين بعض، ده كان بين اليهود جملة وبين النبي. النبي قال لهم الجمعة وهم كلهم ايه؟ فلما اختلفوا اي مع مين؟ مع النبي. جعل الله الخلاف عليهم هم. ليه؟ لانه اثبت عدوانهم على يوم العبادة وعملوه يوم ايه عمل، مع انهم هم الذين اختاروا يوم العبادة. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هم ان اقترحوا انما جه حج عليهم. ليه؟ ساعة ما تسمع كلمة على ديا اعرف ان فيه شيء ادنى وشيء، يبقى الخلاف جه لمصلحتهم ولا ضدهم؟ ضدهم. هم اختلفوا مع الرسول على ده واختاروا اليوم يبقى واعتدوا فيه، يبقى بقت عليهم المغفرة. ولذلك ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك ان ربك لذو مغفرة للناس مع مع ظلمهم. قول له هي مع ظلمهم صحيح، انما المعية ما تقتضيش العلو. لان ربك لذو مغفرة للناس فان ظلمهم كان يحكم ان لا ايه؟ ان لا يغفر لهم. خلاص. ولكن مغفرة الله علت على الظلم. مغفرة الله علت ايه؟ هي مع الظلم، ما فيهاش استعلاء، تبقى معية يا بعض. انما كلمة على تفيد ان مغفرة ربنا علت على الايه؟ فكأن الظلم يتطلب العقاب، ولكن مغفرة الله علت على الايه؟ الظلم. وسبقت رحمة الله غضب الله. ومثلا ايه تاني؟ الحمد لله سبحان ربه، والحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب لي مع الكبر اسماعيل واسحاق. هي برضو مع الكبر، انما لا، ده الكبر كان يقتضي انه ما يخلفش، ولكن هيبة الله علت على سنة الله في الكبر. نعم. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومش دي أول، اختلفت حاجات كتير. ادعوا بعد ما بين بقى الأحكام إيمانا بالله الواحد الأحد وإيمانا بصدق الرسول، وبين الكفر وبين الشرك وبين اللي خرجوا على، وبين واقع القرية اللي ظلمت وعملت مش عارف كل دي، وبين النموذج الأعلى للإنسان الإيماني في سيدنا إبراهيم، وبين إن من عظمة سيدنا إبراهيم أن الله أمر محمدا أن يتبع إيه؟ دي من عظمة مين؟ يقول محمد أمر رسوله الخاتم أن يتبع ملة مين؟ ملة إبراهيم. بعد ذلك قال ده المنهج بقى. فإذا دعوت إلى الله، كلمة ادعو إلى ربك معناها إن احنا اطمأنينا على إنك هتنفذ. لو مأن لو مش هتنفذ ما نقولكش ادعي غيرك إلى، يبقى أنت بس ادعو إلى ربك. إلى إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في مكانه المناسب. وأنت إذا دعوت الى سبيل ربك هتدعو اللي مش على السبيل، واللي مش على السبيل الف المعصيه والف الكفر. فاذا اردت ان تخرجه عما الف فترفق به، ما تجيبش اسلوب عنيف يبقى شديد عليه، فقد جمعت عليه شدتين، شدة انك اخرجته مما الف بما يكره من الاساليب. تقوم تعمل ايه؟ يبقى عندك ليه؟ عندك رفق، عندك عرض كويس. فاذا كان كده تقوم تخفف عليه ايه؟ انه يسيب ما كان عليه من الخلاف للمنهج الالهي ويجي وياك. انما انت تيجي تروح جايلك بالغد بقول لك ده النصح في ذاته حتى في غير امور الدين النصح ثقيل، لان معنى انك بتنصح واحد يعني معناها ايه؟ انه على خطأ، هذه اول واحد، وانك انت احسن منه وتعرف الصواب. ما تدلش ولي ليه؟ لان دي تحفظه ولا تخليش يمكن يعمل لنا. ويمكن يكابر وايه ويعاند. فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حكمة وايه وموعظة حسنة. ولذلك يذكرون بقى قصة سيدنا الحسن والحسين لما كانوا شافوا انسان بيتوضأ ولا يحسن الايه الوضوء فافتعلوا خصومة. قال له انت تقول انت بتعرفش تتوضأ، ويقول لك ده انت اللي بتعرفش تتوضأ. نقوم نجي نحكم الراجل ونقول له تعالى يا عم انا مختلف، بقول له ما يبراش يتوضا، ويقول له انت لو تروح قال يتوضا احنا الاثنين كل واحد منا يتوضا قدامك وبعدين شوف مين اللي ايه اللي صح. فلما ده توضا وده توضا قال انت الاثنين صح انا الصلاه اللي غلط. شوف بقى حكمته والموعظه الايه. يجي واحد يقول للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا قبلت قضايا الاسلام الا قضيه واحده واقفه عندي. قال له ايه؟ قال له قضية تشرب الجنسي، كل ما اشوف امرأة تبقى حالتي وحشة قوي. فالنبي سر منه لأنه أخلص لطبيبه، ما كتمهاش. واللي يقول علته يبقى معناه انه عايز في طريق الشفاء، انما اللي ينكر علته يكابر يفضل العلة مدفونة عنده وينتهي. الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلطف معه، ما قالوش يا ابن الايه وانت اللي مش عارف وازاي دلل. قال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ ام الراجل بحلق عينيه ده، اتحب ذلك لامرأتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ قال له اتحب ذلك لبنتك؟ قال له يعني ما يحبهاش. قال له كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وابنتي فامتنع. شوف إزاي كيف يكون الإيه التلطف في إرسال الحكم الصحيح مع مين؟ مع اللي عنده وداء وبدينا نعلمه. ده الناس حتى الكفرة اللي ما عندهمش لما يجي الدواء مر قوي يقوم يعمل إيه؟ يوم قال يغلفه في برشامة من ال قال علشان ايه تنزلق كده، وعلى ما تنزل في الجوف تقوم بقى البرشامة اللي هي من النشا دي والبتاع تدوب والدواء يبتدي ايه الدواء لما يذوب بمرارته مش هيمر على منطقة الذوق، لانه ما دام مر على منطقة الذوق في اللسان سواء الحلو ولا الايه ولا المر. اذا معنى هذا انك انت تغلف الحكمة. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع عن فاشية حدثت في المعسكر الايماني يعني اسم ولا ذنب يطلع على المرضى يقول ما بال اقوام يفعلون كذا يفعلون كذا ما بال اقوام، ما جابيش حد يوم اللي على راسه جرح اللي في راسه بطح يحسس ايه من غير ما حد ايه ما حد يقول. كان زمان برضو العقلاء في الريف يجوا ايه يحسنوا استنباط الحقائق من الخائنين. يقول يجي مثلا بيت كان زمان بيوت عائلات، يبقى البيت الواحد له بوابه واحده وهما في كذا مسكن لكم كتير قوي، وبعدين مثلا تحدث ان في اهل ناس ساكنين في البيت ده ضاع منهم شيء حلي ولا حاجة انسرقت يعني، ممكن يعملوا ايه؟ يسترون على الجاني، ويجي رب البيت ورب الأسرة ورب العائلة دي يقول والله في حاجة ضاعت، واحنا مش كلكم أخيار ومش عايزين نتهم من اللي خد ومش من اللي خد، إنما احنا اللي نادي بالليل بعد الأمر ما يغيب هنرمي التراب. نرمي التراب يعني ايه؟ كل واحد يجيب شوية تراب في مقطف او في حاجة كده سرة ويجي يرميهم في وسط الدار، ويحط الحاجة اللي انسرقت دي في شوية التراب، ونصبح احنا الصبح ندعبس ندعبس ندعبس لحد ما نلاقي الايه؟ يبقى وصلنا الى ضالتنا والى حاجتنا ولم نفضح ايه؟ ولم نفضح احد. وبرضو يجي مثلا واحد تاني برضو عنده لباقة مش ولاوة ولا حاجة، وبعدين قال ايه؟ قال الشيء عني انني بعرف الغيب وانني واد يعني، وهاتوا لي الناس اللي انت شاكين فيهم، فجابوا لي الناس اللي هو شاكين فيهم انهم سرقوا. وبعدين قال انا هقعد اقرا شويه، ده كلام، هقعد اقرا شويه وحدد كل واحد منكم خوصه، الخوصه دي تبقى ونفضل بعد القرايه هنمسك الخوص، اللي خصته تنقص قيمة سنتي يبقى هو ده اللي سارق. فكل واحد امسك ايه؟ امسك الخوص، وهو قاعد ينتمشم شويه كده تتغلي، وبعدين بقى كانوا قافلين النور بقى، وبعدين فافتحوا النور وقال يلا هاتوا الايه؟ كل واحد يجيب خوصته. ده يجيب خوصته، اما اللي سارق بالفعل قال الله، طب ما دام الخوصه هتزيد سنتي. ما نقص حتة من البتاع، فراح منقصها ايه؟ سنتي. لما جي لقوها ناس وقرروا، يبقى ده ايه؟ لباقة في حسن التأتي للأمور بدون إحراج أحد وبدون خجل أحد. لما الرسول يقول ما بال أقوام يفعلون، يبقى كل واحد ايه؟ يعرف نفسه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الجدل ان كل واحد يبقى قابل الخصم، انت تقول حجتك وده يقول ايه؟ وده يقول حجته. بالتي هي ايه؟ لاننا قلنا ما تحفظوش ما تغضبوش، لان يمكن يتلكك على كلمة منك يقول لك انا مش لابد وانت انه آية، لا خليك حليم ويا عشان ما يفضش الجلسة الا بعد ما تصفى الايه؟ تصفى المسائل. وجادلهم بالتي هي احسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بمن ضل عن سبيله وهو، طب ودي يعني وضعها إيه هنا؟ أم قال لك لأنك قد تصنع الشيء من العظة وفي نفسك استكبار على الموعوظ إنك أنت أحسن منه وتعرف عنه، أنت ساعة ما تعمل كده تبقى فيه نفسك جات. وده بيحصل لكثير من الناس، ما يبقاش له مثلا ذكر في الوجود يقوم يجي يمسك حكاية ويعمل ان هو ايه؟ اعلم من اللي موجودين. يقوم له ربنا عالم انت عملت دي ليه؟ ان كنت عاملها للهداية ولا عاملها للايه؟ للتضليل وللايه؟ وللضلال. فاياك ان تغش في هذا، ليه؟ غش في شيء بعيد عن هذا يمكن يسمح لك، انما ان تغش بالله في الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن انت حظك ايه؟ ان كان حظك ان تفعل شيء، وان كان حظك انك انت تهديه ده شيء تاني. نعم. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تمام تمام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طب هنمسك الايتين ونشوف كده، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل، واللي اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل، ومن الذي يستطيع ان يحدد المثلية في العقوبة؟ طب واحد ضربني قلم هو انا عارف ضربني بجمع قوته وكان كويس وصحته كويسة ولا كان هفتان ولا الالم جه زايد شوية ولا اقل شوية. طب ما انا ضربته ولا طلعتش مثل ما ضربني يبقى انا اثم في الزائد. مين يجي واحد يقول لك الله انا ليه هدخل في متاهة، ما نعفو ونصفح ونخلص. نعم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين بقى علشان المثليه ما نقدرش نحققها قال ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى اذا خرجني من الايه؟ وتعالى بقى كده ادفع بالتي هي ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه ايه؟ كانه ايه؟ ولي حميم. ولذلك حتى يجيبوا لنا قصص من الغرب، الرجل المرابي اللي راح واحد اختلط منه فلوس قال له اذا جبتها في المعاد يبقى انتهينا، ما جبتهاش في المعاد اخذ منك رطلا من لحمك. فما جاش في المعاد، فراح رفع عليه قضيه عند القاضي وعندهم الاتفاق قانون المتعاقدين. فلما جم للقاضي القاضي لبق قال له ما فيش مانع هاتوا سكينه. قال له مش انت وانت تاخد رطل لحم من جسمه؟ قال له هو يهود بقى هو بيشنع المسألة علشان يجيب له الفلوس، وما هو ما جابش. فالقاضي ذكي قال له طيب ادي السكينة وتعالى راجع وقفه. قال له اضرب السكينة وخد منه رطل، ان زاد درهم هناخده من لحمك وان نص درهم هنكمله بلحمك. هي مرة واحدة مش انت وانت هتاخد ايه؟ رطل. اقطع كده وخد رب، ان زاد يبقى الان يا شيخ نسيبه نصفح وقول الى لقاء الاخره.